بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر، قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، والختن هو زوج الأخت، فتكلموا أو فتكلم أحدهم بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال أحدهم: إن رفعنا به أصواتنا سمعه، وإن لم نرفعه لم نسمعه. وقال الآخر: إن سمع منه شيئا فقد سمعه كله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا كان من معرفة الجاهلية بالله تبارك وتعالى، ومن ظن الجاهلية في الله تبارك وتعالى، أن البعض كان لا يعتقد الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى، ففي سمع الله تبارك وتعالى وفي بصره كان البعض يعتقد أن الله عز وجل لا يسمع كلامهم، أو أنه إذا رفعوا أصواتهم وجهروا بالكلام سمعه، وإذا أسروا لم يسمعه تبارك وتعالى. فذكر الله سبحانه أنهم أهلكوا بسبب هذا الظن السيء الخاطئ في الله تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم. فأهلك هؤلاء بسبب الاعتقاد الخاطئ في الله تبارك وتعالى، وبسبب الظن السيء الخاطئ في الله تبارك وتعالى. لذا كان من أوجب الواجبات وأول الواجبات معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، أن يعرف العبيد ربهم تبارك وتعالى. فإذا عرفوه أحبوه، وإذا أحبوه أطاعوه، إذا عرفوه عظموه وأجلوه، إذا عرفوه أفنوا أعمارهم في طاعته تبارك وتعالى. وشرف العلم بشرف المعلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم. لذا كان معرفة الله عز وجل أشرف العلوم، لأنه علم يتحدث عن الله تبارك وتعالى، يتحدث عن أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، أرحم بالعباد من الوالدة بولدها، أرحم بي وبك من أمي وأبي ومن أمك وأبيك، عظيم الرحمة تبارك وتعالى. عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قدم للنبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة في السبي تسعى، إذ وجدت صبيا صغيرا فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، امرأة تسعى تجري وتبحث عن رضيعها وعن ولدها، فلما وجدته أخذته وألزقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، أي لا يمكن لهذه المرأة، لهذه الأم العطوف الحنون، أن تلقي بولدها في النار. قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بهذه من لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل أرحم بالعباد من هذه الأم العطوف الحنون بولدها. عظيم الرحمة سبحانه يرحم عباده يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الأرض بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وأخر 99 رحمة ليوم القيامة. كل هذه الرحمات التي في هذه الدنيا بين الأم وولدها، بين الأب وابنه، بين الوالد وولده، كل هذه الرحمات من رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل إلى الأرض، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة يرحم بها عباده تبارك وتعالى. فالله عز وجل رحيم بعباده حتى عند الشدائد والمصائب والبلاء. فالله عز وجل بك رحيم. بعض الجهال يظن أنه إذا ابتلي أو إذا أصيب بالمصائب أن الله عز وجل لا يرحمه وأنه ليس به رحيم، بل إن الله عز وجل حتى في المصائب والنكبات بالعباد رحيم سبحانه وتعالى. تصور لو كانت المصيبة أعظم مما ابتليت بها كيف يكون حالك؟ فرحمك الله عز وجل أن لم يضاعف عليك المصائب وأن لم يضاعف عليك البلاء. انظر إلى من هو أعظم منك بلاء تعلم أن الله عز وجل بك رحيم. انظر إلى المصابين حولك تعلم أن الله عز وجل بك رحيم. انظر إلى ما منحك الله تبارك وتعالى من الصبر واعلم أن ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن الله تبارك وتعالى وعد الصابرين بالأجر الكريم والأجر العظيم. تعلم أن الله عز وجل بك رحيم. انظر إلى أن المصائب يكفر الله عز وجل بها الذنوب والآثام، تعلم أن الله عز وجل بك رحيم. فالله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى. رحمك بأن وفقك إلى الإسلام وهداك إلى الإسلام، رحمك بأن وفقك إلى الإيمان، رحمك بأن هداك إلى طاعته تبارك وتعالى، رحمك بأن وفقك إلى طاعته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بالعباد رحيم حتى عند المصائب، حتى عند الشدائد، حتى عند البلاء، رحيم سبحانه وتعالى بعباده. لذا على العباد أن يجتهدوا في طاعة الله تبارك وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عند، فهؤلاء هم الذين ينالون رحمة الله تبارك وتعالى، الذين توجهوا إلى الله عز وجل بطاعته وعبوديته تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى شديد العقاب، شديد العذاب. لو يعلم العباد ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ولو يعلمون ما عند الله من العذاب ما طمع في رحمته أحد. فالله عز وجل شديد العقاب وشديد العذاب. قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعبد يعيش بين الخوف والرجاء، طامع في رحمته تبارك وتعالى، خائفا من عذابه سبحانه وتعالى، خائفا من عذابه، يخاف أن يعاقبه الله تبارك وتعالى على ذنوبه، يخاف أن يعاقبه الله تبارك وتعالى على ما قدم وعلى ما أسرف. يعيش العبد بين الخوف والرجاء، فهو يعلم أن الله عز وجل رحيم، ويعلم كذلك أنه شديد العقاب تبارك وتعالى. وهو مع عقابه الأليم الشديد لمن عصاه، لمن كفر به، لا يظلم أحد شيئا، بل هو الحكم العدل تبارك وتعالى، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، بل هو الحكم العدل تبارك وتعالى. الله سبحانه التواب الرحيم الغفور الودود تبارك وتعالى، يقبل توبة العبد مهما أسرف على نفسه، طالما جاء تائبا مستغفرا نادما على ما فعل قبله الله تبارك وتعالى. في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم ضلت راحلته في فلاه وعليها زاده ومتاعه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بها قائمة أمامه، فقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. انظر لفرح هذا العبد حينما أيس من راحلته وأيقن أنه ميت وهالك، فإذا بها أمامه. انظر إلى فرحه وعظيم فرحه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا العبد. فهو سبحانه يفرح بتوبة العبد، رغم أن توبة العبد لا تزيد في ملك الله تبارك وتعالى شيئا، لا تزيد في ملكه شيئا، لا يستفيد سبحانه تبارك وتعالى منها شيئا، ولكن الله يحب أن يرحم عباده ويحب أن يتوب على عباده سبحانه وتعالى. التواب سبحانه دعا عباده جميعا إلى التوبة مهما فعلوا ومهما أسرفوا، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لم يقنط أحدا من رحمته تبارك وتعالى، وعلق الفلاح والنجاح على التوبة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتائب هو المفلح الناجي في هذه الحياة، مهما فعل العبد، مهما أسرف على نفسه، طالما جاء إلى الله عز وجل تائبا نادما مستغفرا عاقدا العزم على ألا يعود قبله الله تبارك وتعالى ولم يرده سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم، فعلوا الكثير من الذنب، ومع ذلك تبارك وتعالى لم يقنطهم من رحمته، يدعوهم إلى التوبة والإنابة والاستغفار سبحانه وتعالى. نزلت هذه الآية في قوم من المشركين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو أن تخبرنا أن لما فعلناه توبة. قوم من المشركين زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الذي تدعو إليه لحسن، لو أن تخبرنا أن لما فعلناه توبة. ظنوا أنهم بكفرهم وشركهم وبسجودهم للأصنام وبعبوديتهم لغير الله عز وجل وفعلهم هذه الكبائر وهذه الفواحش أن الله عز وجل لن يغفر لهم، آيسوا وظنوا أن الله عز وجل لن يغفر لهم، وهم يريدون الإسلام ويريدون الإيمان. إن الذي تدعو إليه لحسن، لو أن تخبرنا أن لما فعلناه توبة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى العبد ألا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما إذا أذنب أقبل على الله عز وجل تائبا نادما مستغفرا باكيا، يعلم أن ربه تبارك وتعالى غفور رحيم، يعلم أن ربه تبارك وتعالى لا غافر الذنب وقابل التوب تبارك وتعالى، فلا ييأس من رحمته ولا يقنط من رحمته، وإنما يقبل على ربه تبارك وتعالى، يقبل على خالقه تبارك وتعالى. الله سبحانه الرزاق، هو سبحانه وحده الذي يتحكم في أرزاق العباد، لا يتحكم في أرزاق العباد غيره تبارك وتعالى، هو وحده الذي يرزق عباده، هو وحده الذي ينزل الأرزاق من السماء ويخرجها من الأرض تبارك وتعالى، هو وحده الذي يرزق عباده ويتحكم في أرزاق عباده، فإذا أعطى أعطى بحكمة، وإذا منع منع بحكمة، وإذا أفقر هذا فبحكمة، وإذا أغنى هذا فبحكمة، لا يفعل شيئا إلا بحكمة تبارك وتعالى. فلا تظن أن أحدا من العباد هو الذي بيده رزقك أو أنه يتحكم في رزقك، إنما الأرزاق كلها بيد الله تبارك وتعالى، ووحده الذي يتفضل على عباده بالأرزاق سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، أمرنا الله تبارك وتعالى بالتماس الأسباب، التماس الأسباب للأرزاق، أن يسعى كل واحد وأن يلتمس الأسباب التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. وأعظم هذه الأسباب الأسباب الشرعية، ليست الأسباب المادية فقط، ليست الأسباب المادية فقط، وإنما أيضا جعل الله من الأسباب الشرعية ما يتفضل بسببها سبحانه وتعالى في المن على عباده في الأرزاق. فكما أنك تسعى وتبذل وتجتهد في السعي، فكذلك لا تنسى أن هناك أسبابا أخرى هي أعظم من هذا السعي، وهو طاعتك لله تبارك وتعالى، وابتهالك إلى الله، ودعاؤك لله تبارك وتعالى، واستغفارك وتوبتك وإنابتك إلى الله. هذا من أعظم أسباب الرزق، ليس الأسباب المادية فقط. فامشوا في مناكبها، على العبد أن يسعى أن يلتمس الأسباب، ولكنه لا يعتمد على الأسباب ولا يعتقد أن الأسباب هي التي ترزقه، أو أنه طالما التمس الأسباب فلا بد وحتما ولازما أن يأتيه الرزق، وإنما لا يعتمد على الأسباب، وإنما يعتمد بقلبه على مسبب الأسباب تبارك وتعالى، يسعى ويلتمس الأسباب وقلبه معتمد على الله تبارك وتعالى، أنه سبحانه بيده الأرزاق، وأنه الذي يمن على عباده سبحانه بالأرزاق. لذا قال: فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه. لم يقل سبحانه وكلوا من سعيكم ولا من كسبكم، وإنما كلوا من رزقه. فما عليكم إلا أن تلتمسوا الأسباب، والله الذي يمتن عليكم بالأرزاق. وكلوا من رزقه، فهو سبحانه الرزاق سبحانه. فلا تعتقد أن صاحب العمل بيده الرزق، أو أن صاحب الشركة بيده الرزق، أو أن هذا وذاك بيده أرزاق العباد، وإنما أرزاق العباد بيد الله عز وجل وحده. فإن أطعته وعبدته وأخلصت له واجتهدت في طلب مرضاته سبحانه أفاض عليك بالأرزاق. انظر إلى عظيم رزق الله تبارك وتعالى على العباد، ولا تظنوا أن الرزق إنما هو المال فقط. فإذا كنت غنيا فأنت مرزق، وإن لم تكن غنيا فلست كذلك. الرزق ليس المال فقط، المال رزق نعم، الزوجة كذلك رزق، الزوجة الصالحة رزق، ولدك الصالح رزق، جارك رزق، أبوك وأمك رزق، أخوك رزق، المسجد الذي تصلي فيه رزق، العمل الذي تعمله رزق، المنطقة التي تعيش فيها رزق، حتى إمامك في الصلاة رزق. ليست الأرزاق متوقفة على المال فقط، بل إن من جهل العبد أن يظن أن الرزق في المال فقط. فإن أعطي من المال فقد رزق خيرا كثيرا، وإن لم يعط فإنه يندب حظه أو يعتقد أنه فقير. انظر ولدك الصالح، انظر إلى زوجتك الصالحة التي تعينك على أمر دينك وعلى أمر دنياك، التي تساعدك على طاعة الله عز وجل. انظر إلى ولدك الصالح الذي وفر عليك الكثير من المال، والذي لم تكن وراءه هنا وهناك تسعى خلفه، تخاف عليه وتخاف من فساده. انظر إلى من ابتلي بولد فاسد ينفق المال في غير طاعة الله وينفق المال في المعاصي. انظر إلى من هو فاسد يشرب المخدرات أو يشرب المسكرات أو عاصي لله تبارك وتعالى. تعلم أن الله حين رزقك الولد الصالح قد أنعم عليك سبحانك. وأعظم الرزق هو الإيمان، أن رزقك الله عز وجل بالإسلام. فأعظم نعمة وأعظم رزق هو الإسلام، أن امتن الله عز وجل علينا بالإسلام. هذه النعمة التي يتمناها الكفار يوم القيامة حينما يعلمون نجاة المؤمنين في الآخرة، وأن العبد إذا مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، حتى وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلا تظنوا أن الأرزاق هي المال فقط، وإنما الأرزاق كثيرة. فانظر إلى عظيم رزق الله عز وجل عليك، في نفسك، في صحتك، في زوجتك، في ولدك، في مسكنك، في سمعك، في بصرك، في صحتك، في أقدام في قدميك، في يديك. انظر إلى هذه النعم وإلى هذه الأرزاق، تعلم أن الله عز وجل قد امتن عليك بكثير من الأرزاق وكثير من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله تبارك وتعالى كريم جواد محسن سبحانه وتعالى. انظر إلى كرمه وجوده وإحسانه وأفضاله وإفضاله على عباده تبارك وتعالى. انظر إلى كرمه وجوده بخلقك، وكرمه وجوده بصحتك، وكرمه وجوده بإنعامك بالإنعام عليك، وكرمه وجوده بإمهالنا، وأن الله عز وجل لم يعذبنا بذنوبنا، ولم يسارع سبحانه في العقوبة، وإنما أمهل وأخر سبحانه. انظر إلى كرمه وجوده وإحسانه تبارك وتعالى، بل انظر إلى كرمه وجوده وإحسانه تبارك وتعالى حتى مع الكافر، الكفار الذين يكفرون به ويحاربون دينه يرزقهم الله تبارك وتعالى، بل مع الكفر وحرب دين الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة ويدعوهم إلى الاستغفار ويدعوهم إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قال الحسن رحمه الله: انظر إلى هذا الجود والكرم، انظر إلى هذا الجود والكرم، قتلوا أولياء وهو يدعوهم إلى التوبة. فالله عز وجل جواد كريم محسن سبحانه وتعالى. وانظر إلى إحسان الله عز وجل على العباد جميعا، والنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فإذا نظر العبد في إحسان الله عز وجل عليه وفي نعم الله تبارك وتعالى عليه وفي أفضال الله سبحانه وتعالى عليه أحب ربه تبارك وتعالى وعظمه وأجله فعبده سبحانه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الله عز وجل السميع البصير، تبارك سمع الله وتبارك بصر الله تبارك وتعالى، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده سبحانه وتعالى. لو اجتمع جميع الخلائق في صعيد واحد وتكلموا في لحظة واحدة كل منهم بلغة لسمعهم الله تبارك وتعالى، وما اختلط عليه صوتان تبارك وتعالى. يرى سبحانه ما في قاع البحار وما في باطن الأمر وما في باطن الأرض، لا يخفى عليه من عباده سبحانه وتعالى خافية. يعلم ما تكن الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعظم ربك ونزه ربك تبارك وتعالى أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك، فإنك تعلم أنه يسمعك، فلا يسمع ربك تبارك وتعالى منك قبيح ولا يسمع منك سيء. فعظم سمع الله تبارك وتعالى، فلا يسمع منك سبحانه إلا الخير وإلا الحق، لا يسمع منك الكذب ولا الزور ولا البهتان ولا السب ولا الشتم ولا القبائح. عظم نظر ربك تبارك وتعالى، فلا يراك على معصية ولا يراك على سوء. ولذا العبد إذا استشعر هذه الرقابة، رقابة الله تبارك وتعالى، واستشعر سمع الله وبصر الله تبارك وتعالى، ما عصى الله تبارك وتعالى طرفة عين. فإنه يعلم إذا أراد أن يذنب أن الله عز وجل يراه، ولا تخفى عليه من أمور عباده خافية. يعلم أنه إذا تكلم بكلمة فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، لذا يكف لسانه على أن ينطق بكلمة من حرام أو بكلمة سوء، فإنه يعظم بصر الله ويعظم سمع الله تبارك وتعالى. على العبد أن يعلم ذلك وأن يراعي سمع الله وبصر الله، فإذا أراد أن يعصي تذكر أن الله عز وجل يراه سبحانه وتعالى. يعلم أن الله عز وجل يراقبه سبحانه، يعلم أموره، حتى وإن استخفى من الناس، حتى وإن أغلق على نفسه الأبواب، حتى وإن أغلق الأبواب وأظلم الحجرات وكان في مكان بعيد عن الناس، فإنه سبحانه وتعالى يراه سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل مطلع عليك، يراك ويسمعك ويبصرك تبارك وتعالى. فعظم ربك ونزه أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك، كما قيل للإمام أحمد: ما تقول في هذا الشعر؟ قال: وما هو؟ قال: يقولون إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فأخذها الإمام رحمه الله ودخل داره وأغلق عليه بابه وسمع الناس أنينه وبكاءه من خلف الباب وهو يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. اعلم أن الله عز وجل يراك ويبصرك سبحانه وتعالى ويسمعك. وإذا استشعر العبد هذه الرقابة ما عصى الله تبارك وتعالى طرفة عين. ما شهد بالزور وما قال بالزور وما قال بالحرام وما فعل الحرام، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه ومراقب له تبارك وتعالى. لذا أعظم زاجر ورادع عن المعاصي وعن الحرام أن يعلم العبد هذه الرقابة، وأن يعلم العبد سمع الله وبصر الله تبارك وتعالى له. فعلى العبد أن يستحي من ربه سبحانه الذي يراه ويسمعه تبارك وتعالى. يستحي العبد أن يترك الصلاة لأن الله عز وجل يراه ويعلمه. يستحي العبد من أكل الربا. يستحي العبد من شرب السجائر والمخدرات. تستحي المرأة المتبرجة أن تخرج هكذا بغير حجاب، تجيء وتروح في غير طاعة الله تبارك وتعالى بهذا التبرج وهذا السفور. يستحي العبد لأن الله عز وجل يراه ويسمعه تبارك وتعالى. الله عز وجل الولي الحميد، ناصر المؤمنين ومعز المؤمنين المستضعفين. الله عز وجل ولي عباده سبحانه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. مولى الذين آمنوا، وسبحانه وتعالى يؤيدهم وينصرهم ويحفظهم ويرعاهم تبارك وتعالى. هو الذي ينصر عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. انظر إلى نصر الله عز وجل لخلقه لعباده المؤمنين، انظر إلى نصره تبارك وتعالى لعباده المؤمنين على مر الزمان في كل مكان. انظر إلى نصره لنوح عليه الصلاة والسلام ونصره لهود وصالح وغيرهم من أنبياء الله عز وجل. انظر إلى نصره للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من بعده عليه الصلاة والسلام. يكون المؤمنون قلة مستضعفون في الأرض، ينصرهم سبحانه ويعزهم ويغنيهم تبارك وتعالى. في معارك الإسلام كلها كان المسلمون أقل عدة وعددا من الكفار. كان الكفار في بعض المعارك أكثر من 70 ضعفا من المؤمنين، وأكثر من 10 أضعاف ومن 5 أضعاف، أضعافا كثيرة كان الكفار أكثر عدة وعددا من المؤمنين. والله عز وجل ينصر المؤمنين، والله سبحانه ينصر عباده المؤمنين. لا تظنوا أن الله عز وجل يضيع من أطاعه، أو أنه سبحانه يخذل المؤمنين في أي مكان أو في أي زمان. ينظر العبد إلى حوله في هذه الدنيا فيرى استضعاف المؤمنين، فربما يقنط البعض وربما ييأس البعض وربما يسيء الظن البعض بالله تبارك وتعالى، وربما يصاب البعض بالإحباط. يرى الدولة والجولة للكفار، يرى استئساد الكفار على المؤمنين، ويرى قوتهم وبأسهم على المؤمنين. ربما يصاب البعض بالإحباط، ولكن إذا علم العبد أن الله عز وجل هو ولي المؤمنين وأنه ناصر المؤمنين المستضعفين، علم أنه لن تدوم الدولة للكافرين ولن يظلوا على هذا النحو، وإنما يداول الله عز وجل الأمور بين الناس كما قال سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله عز وجل قد يجعل الدولة يوما للكفار ليمحص المؤمنين، ليمحص الصف المؤمن، ليتوب المؤمنون ويؤوبون إلى الله عز وجل، لترتفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، لتتطهر نفوس المؤمنين وقلوب المؤمنين حتى يكون صفا طاهرا نقيا يستحق أن يتنزل عليه نصر الله تبارك وتعالى، ليمحص المؤمنين، وتكون هذه الابتلاءات ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم الصادق في إيمانه من الكاذب في دعواه الإيمان. تأتي هذه البلايا والفتن والمحن ليعلم الصادق في إيمانه من الكاذب في إيمانه، حينما ادعى العبد الإيمان، وحينما ادعى أنه يريد أن يجاهد، أو أنه يريد أن ينصر المؤمنين في كل مكان، أو أنه يتشدق بمثل هذه الكلمات، تأتي هذه الابتلاءات ليعلم العبد من نفسه أهو صادق في ذلك أم لا، ليعلم الله عز وجل من العبد في ذلك علما يحاسبهم عليه تبارك وتعالى. كما قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تأتي هذه المحن على المؤمنين التي تراها ليتخذ الله عز وجل من المؤمنين شهداء، ليرفع الله عز وجل مكانة بعض المؤمنين بسبب هذه المحن، بسبب صبرهم وجهادهم وتمسكهم بدينهم، بسبب صبرهم على دينهم وعضهم عليه بالنواجذ، بسبب طاعتهم لله تبارك وتعالى واجتهادهم في طاعته سبحانه في أيام الفتن وأيام المحن التي القابض فيها على دينه كالقابض على جمرة من النار، ليرفع مكانة بعض المؤمنين ويتخذ الشهداء، ويرفع مكانة بعض الناس بأن يجعلهم شهداء في سبيله تبارك وتعالى. أو قد تكون هذه المحن وهذه البلايا وما يحيق بالمسلمين بسبب ذنوبهم، كما قال تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم بسببكم، بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، بسبب المخالفات للنبي عليه الصلاة والسلام. فتكون هذه المحن بسبب الذنوب، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فتكون هذه المحن ليستفيق المؤمنون، لينظروا في هذه المحن فيؤوبون إلى الله عز وجل ويعودون إليه ويستغفرونه تبارك وتعالى، ويعودون إليه فيطيعونه ويتعبدون له سبحانه. ولن تدوم الدولة أبدا للكافرين، ولن تستمر لهم أبدا، وإنما الله عز وجل وعد عباده بأن ينصرهم تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حققنا هذا الشرط وهو عبادة الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى، نصرنا الله عز وجل وأعزنا الله تبارك وتعالى وتفضل علينا سبحانه وتعالى بالنصر، حتى وإن كنا قلة مستضعفة، فإنما هذه الحياة صراع بين الحق والباطل، فعلى المؤمنين أن يثبتوا، وعلى المؤمنين أن يصبروا على دينهم، وأن يتمسكوا بدينهم، وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ترى المعارك ليل نهار في محاولة إقصاء الشريعة، ترى المعارك ليل نهار من أجل أن يظل الناس على الفساد والإفساد، ترى المعارك ليل نهار في الإذاعات والفضائيات والصحف وغيرها في محاولة إبعاد الناس عن دين الله وعن شريعة الله تبارك وتعالى، وألا تحكم شريعة الله عز وجل الناس، وألا تحكم شريعة الله عز وجل الأرض. ولكن لابد للفئة المؤمنة أن تصبر وأن تثبت وأن تتمسك بدينها، وأن تعلم العالم أجمع أنها لا ترضى إلا بشريعة ربها، وأنها لا ترضى أن تتحاكم إلا إلى شريعة الله تبارك وتعالى، وأنها لن تقبل إلا حكم الله عز وجل، وأن أي قانون أو أي شريعة غير شريعة الله عز وجل فهم لا يرضون بها، وإنما يلقونها تحت أقدامهم. في زمن الفتن وزمن المحن وزمن الشدة، التمسك بالدين والعض عليه بالنواجذ وعبودية الله تبارك وتعالى ثوابها أعظم، ثوابها أعظم وثوابها أكبر من العبادة في أوقات الراحة وفي أوقات السعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من حفظها ودعا الله عز وجل بها وتعبد لله بمقتضاها فعرف كل اسم لله عز وجل وعرف مقتضاه وتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم دخل الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.